لا مؤمن ولا كافر ولا بر ولا فاجر، وهي الولاية العامة، ولكنها ولاية ربوبية، ولاية لا تقتضي نصرة ولا تأييدا ولا حفظا ولا كلأة ولا جنة ولا مغفرة ولا رضا. وأما الولاية الخاصة فهي ولاية الله عز وجل لعباده المؤمنين، وتتفاوت ولايته لعباده على حسب تفاوت إيمانهم وتقواهم كما ذكرت لكم سابقا، وهي الولاية المذكورة في قول الله عز وجل: نعم المولى هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وهذا يحل لك الإشكال في قول الله عز وجل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فكيف تقول بأن الله مولى الكافرين والله عز وجل ينفي ولايته للكافرين هنا؟ فنقول: كل ولاية منفية عن بعض الخلق فإنما هي الولاية الخاصة للعامة. كل ولاية منفية عن بعض الخلق فإنما هو نفي للولاية الخاصة للعامة، وهي ولاية النصر، وهي ولاية الألوهية، وهي ولاية تقتضي النصرة والمحبة والرضا والمغفرة ودخول الجنة والحفظ والرعاية والكلأة إلى غير ذلك من مقتضياتها. ومن القواعد أيضا: الخطأ يمنع يمنع كمال الولاية، الخطأ يعني الذنب، الذنب يمنع كمال الولاية ولا ينقض أصلها، ونعني بالذنب ما لم يكن شركا. فإذا وقع الولي من أولياء الله في شيء من الذنوب أو المعاصي فإنما ينقص كمال ولايته الواجب، وأما أصل ولايته فإنها باقية ما بقي إيمانه وتوحيده مستقرا في قلبه، فلا ينتقض أصل الولاية إلا بانتقاض أصل التوحيد والإيمان. وأما الذنوب والمعاصي فإنها لا تنقض أصلها وإنما تنقص كمالها. وبقية القواعد في الولاية سيأتينا في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله عن الكرامات. قوله رحمه الله: وهي درجة الراسخين في العلم، أي علم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أي علم الشريعة. والراسخون في العلم هم العلماء المتمكنون المستوثقون من العلم الذي استقر في قلوبهم استقرارا ثابتا. فالرسوخ هو التمكن والثبوت والقوة والصلابة ونحو تلك المعاني، فالمعلومات في قلوبهم مستقرة وثابتة وقوية ومتمكنة، فكل من كانت هذه صفة علمه الذي استقر في قلبه فهو من جملة الراسخين في العلم. وذلك أي رسوخ علمهم، لأنهم بنوا فروع التشريع والعقائد على أصولها وقواعدها الراسخة، فالعلم تمكن من قلوبهم لأنهم بنوه على أصول الشريعة وقواعدها. فالراسخون في العلم هم من عرفوا قواعد الدين وأسسها المكينة، وعندهم معرفة تامة بأصول الشريعة ومقاصدها، فمتى ما مرت على قلوبهم شيء من الشبهات فإن عندهم معرفة تأويلها وتخريجها على أصول التشريع الصحيحة التي رسخت في قلوبهم، وهذا لا يصله العبد إلا بمعرفة الأصول الشرعية والقواعد المرعية ومقاصد الشريعة. ولذلك الراسخون في العلم لا تؤثر فيهم شبهة عرضت ولا يختلط عندهم الحق بغيره. ومن المعلوم المتقرر عند العلماء أن الرسوخ في العلم درجات يتفاوت العلماء في رسوخهم على حسب استقرار المعلومة في قلوبهم، ولكن بالجملة فالراسخون في العلم هم عماد الأمة وهم أمانها، ولا تزال الأمة بخير ما بقي فيها العلماء الراسخون. ومن طبيعة الراسخين ثباتهم في أزمنة الفتن فلا تجدهم يتزعزعون ولا يحتار ولا يحتارون ولا يترددون في معرفة أحكام هذه النازلة. ولا تزال الساعة بعيدة ما بقي العلماء الراسخون في الأمة، وإن من أعظم مصائب الأمة موت الراسخين في العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فأعظم رزية وبلية بلي بها الإسلام والمسلمون ذهاب العلماء الراسخين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء أي الراسخين، حتى إذا لم يبق عالم أي راسخ اتخذ الناس رؤوسا جهالا وهم الذين يتزينون بالعلم ويلبسون مسوحه وهم أجهل من حمير أهله، يتكلمون في دين الله عز وجل بلا علم ولا برهان ولا حجة ولا دليل، فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، ويضلون الناس ويسعون في نشر الفتنة وتفريق الصف بفتاواهم التي لم تبنى على علم ولا على هدى ولا على بصيرة من الله عز وجل. فضلوا أي في أنفسهم، وأضلوا أي غيرهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، وإنما رفع العلم بموت العلماء الراسخين. والمقصود أيها الإخوان أن من ثبت قدمه على أرض التسليم في باب القدر، أن من ثبت قدمه على أرض التسليم في باب القدر وعلى الإيمان بمسائله التي أثبتها الكتاب والسنة، ولم يخض في باب القدر بالباطل، وكان وقافا عند حدود الله عز وجل وعلى ما ثبتت به النصوص، فهو في هذا الباب من الراسخين في العلم. فالراسخون في العلم في باب القدر هم الذين يؤمنون بما دلت عليه الأدلة في هذا الباب، ويتركون الخوض في ما يتعلق بالعلم المفقود. فإذا الراسخون في العلم هم الأقوياء في العلم الثابتون، والتي استقرت معلوماتهم في قلوبهم. قوله: والراسخون. اعلم رحمك الله أن الرسوخ في العلم يشترط له معرفة ثلاثة فنون لا بد منها، ولا يسمى العبد راسخا ما كان جاهلا فيها. أول علم ينبغي للراسخين في العلم تحقيقه علم العقائد والتوحيد، علم العقائد والتوحيد. فمن لم يصح علمه بالتوحيد فإنه ليس بذي رسوخ في العلم مهما كان علمه في الأبواب الأخرى. فالمخلطون من أهل البدع، الزائغون عن الصراط المستقيم، المتنكبون عن المنهج القويم، هؤلاء وإن حفظوا ما حفظوا وقرأوا ما قرأوا فإنهم لا يوصفون بالرسوخ في العلم. أما الراسخون في علم التوحيد العارفون به، هؤلاء هم الراسخون في العلم. فالذي عنده غبش في مسائل التوحيد ليس من الراسخين، لأن التوحيد أصل الأصول على الإطلاق. والعلم الثاني التمكن من الفقه، لأن من ليس عنده علم صحيح في الفقه ومسائله فسيكون متخبطا في أعماله وتعبداته، فسيكون متخبطا في أعماله وفي تعبداته وفي فتاواه أيضا. الأمر الثالث أن يكون راسخا في علم الآخر والغيبيات كي لا يتخبط فيما هو من قبيل الغيب، وهذا وإن كان من مسائل التوحيد إلا أنه لا بد أن يخص بقسم ثالث. فإذا كان الإنسان متمكنا ذا قاعدة قوية ثابتة مستقرة في علم التوحيد على منهج الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، وكان متمكنا راسخا من الأصول الفقهية وقواعد الفقهاء، وكان راسخا في علم اليوم الآخر والغيبيات، فهذا من الراسخين في العلم حتى وإن كان عنده شيء من التقصير في العلوم أو الفنون الأخرى. قوله رحمه الله: لأن العلم يقصد بالعلم أي ما يختص بباب القضاء والقدر، ولا يقصد العلم جملة وتفصيلا، وإنما يقصد العلم الذي يخص مسائل القضاء والقدر. فالإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قسم هذا العلم المختص بالقضاء والقدر إلى قسمين. قال رحمه الله: علم، وهذا هو القسم الأول، في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. أي أن العلم المتعلق بالقضاء والقدر ينقسم إلى قسمين: إلى علم في الخلق موجود قد أظهره الله عز وجل لخلقه وبينته الأدلة، وذلك كوجوب الإيمان بالقدر فهو من العلم الموجود، وبيان مراتبه وأركانه وبيان أنواعه، كل ذلك مما يتكلم فيه العلماء ونزلت به أدلة الكتاب والسنة وأظهره الله عز وجل لخلقه، وأقام الله عز وجل على ذلك البراهين الكثيرة والآيات الكونية والشرعية. وهذا نوع يعلمه العلماء ويقررونه في كتبهم في باب القضاء والقدر، فهم يتكلمون عن وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، ويتكلمون عن أركانه وعن شروطه ومراتبه وأنواعه، أليس كذلك؟ ذلك لأن الله أظهر هذا القسم من علوم القدر وأراد من خلقه أن يتعرفوا عليها، فهو علم في الخلق موجود. فالكلام في هذا النوع من العلم إذا كان منبثقا من الكتاب والسنة على فهم السلف لا حرج ولا لوم على العالم فيه مطلقا، ولا يعتبر الكلام في حدود العلم الموجود القدري الموجود من الخوض المحرم في هذا العلم. وأما القسم الثاني فهو قوله: وعلم في الخلق مفقود، أي شيء من مسائل القدر ومتعلقاته أخفاه الله عز وجل عن الخلق، وهو ما كتبه الله عز وجل من أمور الخلائق في اللوح المحفوظ، وقد أراد الله عز وجل ألا يطلع عليه أحد من الخلق، فلا يستطيع الخلق عن بكرة أبيهم أن يهتدوا إلى هذا العلم الذي أراد الله عز وجل أن يخفيه، فهو علم في القدر لكن مفقود. فما يوجد في اللوح المحفوظ هو من علم القدر، ولكن الله لم يجعل للاهتداء إليه سبيلا، وهو الذي يعبر عنه العلماء بقولهم: الغيب المطلق، الغيب المطلق. فإذا قيل الغيب المطلق فنعني به العلم المفقود، العلم القدري المفقود، أنتم معي ولا لا؟ فإذا قال العلماء الغيب المطلق فيقصدون به العلم القدري المفقود الذي كتبه الله عز وجل في لوحه المحفوظ وأراده وعلمه وشاءه، فهو من العلم الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا كان الراسخون في العلم، انتبهوا، ولهذا كان الراسخون في العلم يبسطون مسائل القدر على حدود ما وردت به الأدلة. وأما ما بقي من العلم المفقود فإنهم يطوون مسائله ويحرمون الخوض فيه ويحذرون من الكلام فيه، وهذا دليل رسوخهم في العلم. فإنه مهما فكر الإنسان وقدر في استنباط أو استكشاف أو استظهار أو العلم بشيء من العلم المفقود فإنه لن يستطيع لذلك سبيلا. وبناء على ذلك فلا ينبغي البحث عن العلم القدري المفقود ولا التنقيب عنه، لأنه من العلم المفقود الذي لا طريق للوصول للعلم به، وما لنا فيه إلا أن نقول كما قال الراسخون بالعلم: آمنا به كل من عند ربنا. فهذا العلم المفقود اختص الله عز وجل به، فلا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا إنس ولا جن. ولذلك نبه الإمام الطحاوي على حكم منكر العلم الموجود ومدعي العلم المفقود، فقال: فإنكار العلم الموجود كفر. وهذا بعد قيام الحجة طبعا، فلا يجوز تكفير أحد أنكر شيئا من مسائل القدر التي تواترت وثبتت بها الأدلة إلا بعد إقامة الحجة عليه التي يكفر من خالفها. فمتى ما تبين للعبد أن هذا العلم القدري الموجود من عند الله عز وجل وثبتت عنده أدلته وليس ثمة شبهة تجعله يخرجه عن مدلوله الصحيح ولا تأويل، فإنه حينئذ يعتبر كافرا لأنه أنكر العلم القدري الموجود ولا شبهة توجب هذا، ولا شبهة ولا تأويل توجب هذا الإنكار. وعلة تكفيره أنه تكذيب لله عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن أنكر أصل الإيمان بالقضاء والقدر فهو كافر، ومن أنكر علم الله عز وجل فقد كفر، ومن أنكر مشيئة الله فقد كفر، ومن أنكر اللوح المحفوظ فقد كفر، ومن أنكر كتابة الله عز وجل مقادير الخلائق في اللوح المخلوق في اللوح المحفوظ فقد كفر، ومن زعم أن أحدا مع الله قد خلق شيئا من كونه خلق إيجاد فقد كفر، ومن أنكر كتابة المقادير في الأرحام فقد كفر. وأي علم من القدر أخرجه الله وبينته الأدلة إذا أنكره إنسان بلا شبهة ولا تأويل وإنما هو إنكار جحود وتكذيب فإنه يعتبر كافرا. هذا حكم من أنكر العلم القدري الموجود. ثم بين حكم مدعي العلم الآخر وهو العلم المفقود فقال: وادعاء العلم المفقود كفر، وذلك لأن حقيقة من يدعي العلم المفقود أنه يدعي ماذا؟ أنه يعلم الغيب المطلق. وقد اتفقت كلمة المسلمين أن من ادعى أنه يعلم شيئا من الغيب المطلق ولو مثقال ذرة فإنه كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. فالغيب المطلق من خصائص ربوبية الله عز وجل، فلا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا جن ولا إنس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا من هذا الغيب المطلق فكيف بغيره ومن هو دونه؟ قال الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا كان أحب خلق الله إلى الله وأرفعهم منزلة ووسيلة عنده وأعظمهم جاها لديه قد أخفى الله عز وجل عنه هذا الغيب القدري المفقود فكيف بمن دونه؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. وكذلك أعظم الملائكة منزلة عند الله وهو جبرائيل عليه الصلاة والسلام أيضا لا يعلم شيئا من الغيب المطلق أي العلم القدري المفقود. فالملائكة لا تعلم شيئا من هذا الغيب. وكذلك الأولياء لا يعلمون والجن لا يعلمون، كما قال الله عز وجل عن الجن قال: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فإذا كان الأنبياء والملائكة والأولياء لا يعلمون شيئا من هذا الغيب المطلق فإن من دونهم منزلة من باب أولى. ولذلك فقد أجمع المسلمون على أن من ادعى شيئا من هذا الغيب فإنه يعتبر كافرا. وهنا تنبيهات لا بد من المرور عليها. التنبيه الأول: اعلم أن الإقرار بالعلم القدري ينقسم إلى قسمين. اعلم أن الإيمان بالعلم القدري ينقسم إلى قسمين. إلى علم عام، إلى إيمان عام وإيمان خاص، أو نقول إيمان مجمل وإيمان مفصل. أما الإيمان المجمل فهو الإيمان الذي يطلب من العوام الذين ليست عندهم معرفة بتفاصيل المسائل القدرية ولا ما يتعلق بها من العلوم والتقاسيم، فلا يكلف العوام إلا أن يؤمنوا بأن كل شيء بقضاء الله وقدره. وأما تفاصيل ذلك من أقسام القدر وأنواع الكتابة القدرية فهذه لا يلزم العوام بها. وأما الإيمان الخاص فهو إيمان من علم وفتح الله عز وجل على قلبه شيئا من هذه العلوم، فيجب عليه من الإيمان التفصيلي ما لا يجب على من يجهل شيئا من ذلك من العوام. فالإيمان بالعلم القدري الذي يخص العلماء لا جرم أنه أعظم مطالبة عند الله عز وجل من الإيمان المجمل العام الذي يخص العوام ممن ليست عنده معرفة بتفاصيل المسائل في القضاء والقدر. التنبيه الثاني: لا بد أن نفرق بين ما يطلق عليه الغيب المطلق والغيب النسبي، وهذه نبهت عليها في متون كثيرة. فالذي يختص الله عز وجل به إنما هو ما كان من قبيل الغيب المطلق لا الغيب النسبي. ونعني بالغيب المطلق أي الغيب الذي أخفاه الله عز وجل عن كل أحد واختص به فلا يعلمه أحد من الخلق كائنا من كانت منزلته وعظم رتبته عند الله عز وجل، وهو الذي من ادعاه يعتبر كافرا. وأما الغيب النسبي أيها الإخوان فهو الغيب الذي خفي على البعض ولكن يعلمه البعض الآخر، وقد ضربت لكم أمثلة فيما مضى، ونقتصر منها على مثال واحد يوضح لكم أو يذكركم بما مضى. لو أن إنسانا شردت منه دابته ورآها قوم في الطريق، فإن مكان الدابة غيب بالنسبة له، ولكن مكانها ليس غيبا بالنسبة لمن أراها ويعلم مكانها. فإذا هذا غيب نسبي أي غيب بالنسبة لمن يجهل مكانها، ولكنه ليس بغيب بالنسبة لمن يعرف أين وجودها. التنبيه الثالث: أورد علينا إنسان شبهة في مسألة أن الله عز وجل مختص بعلم ما يكون في المستقبل، وقال في خلاصة شبهته: كيف تقولون بأن الله عز وجل مختص بالأرزاق التي يكسبها الإنسان والأرض التي يموت فيها، وتستدلون على ذلك بقول الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، مع أننا نجزم بالأدلة الصحيحة أن الملك الموكل بهذه النطفة قد أوحى الله عز وجل إليه متى سيموت هذا وكيف يرزق وهل هو سيكون شقيا أو سعيدا. إذن الملك يعلم هذا الغيب، الملك يعلم هذا الغيب، فكيف تقولون بأن الله منفرد بعلم الغيب المطلق بمعنى أنه ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، مع أن الملك الموكل بهذه النطفة يعلم شيئا من ذلك؟ الجواب: لا بد من التنبيه على مسألتين. المسألة الأولى أن الأصل في الغيب المطلق ألا يعلمه ابتداء إلا الله، ولكن قد يطلع الله على غيبه المطلق من شاء من رسله من الملائكة أو البشر، كما قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، فيكون ممن اختار الله عز وجل لعلم شيء من الغيب المطلق المتعلق بهذه النطفة الملك الذي أوحى إليه شيئا من هذه الغيوب، كما أن خروج الدجال كان من الغيب المطلق فأوحى الله هذا الغيب المطلق لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكما أن خروج الشمس من مغربها كان من الغيب المطلق فأوحاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا الأصل أن الغيب المطلق يختص الله عز وجل به إلا من شاء الله أن يطلعه على شيء من تفاصيل هذا الغيب. والمسألة الثانية التي ينبغي التنبيه عليها أن الملك لا يعلم الغيب ابتداء وإنما علمه بالوحي والتعليم. أن الملك لم يعلم الغيب ابتداء فهو لم يشارك الله عز وجل في علم الغيب. فنحن لا ندعي أن الملائكة تعلم الغيب ولا نقوله، وإنما تلك الغيوب التي علمها الملك من هذه النطفة إنما كانت بتعليم الله عز وجل ووحيه. والصفة التي نحرمها هو أن يتخوض الإنسان في شيء من علم الغيب المطلق بزعم أنه يعلمه ابتداء، فالله يعلم الغيب ابتداء وأما الملك فلا يعلمه ابتداء وإنما يعلمه بالوحي والتعليم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ابتداء ولكن يعلمه بعد تعليم الله عز وجل له بالوحي والتعليم. فإذا كون الله عز وجل يكشف شيئا من غيبه المطلق لبعض خلقه هذا لا يعتبر أن المخلوق الذي كشف له شيء من ذلك يعلم الغيب، لأن العلم الذي ننكره ونكفر مدعيه هو من يدعي أنه يعلم الغيب ابتداء بلا وسيلة ولا وحي، عفوا بلا وحي. فإذا لا إشكال في ذلك أبدا ولله الحمد. ومن المسائل أيضا والتنبيهات أورد علينا إنسان شبهة أخرى أيضا، أورد علينا إنسان شبهة أخرى لشخصية فقال إن الملائكة قد علمت شيئا من غيب الله المطلق، فكيف تدعون انفراد الله عز وجل بالغيب المطلق مع أن الملائكة تعلم شيئا من ذلك؟ وذلك في قول الله عز وجل لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهو لم يبين لهم لا نوع هذا الخليفة ولا كيفية خلق هذا الخليفة ابتداء، وماذا سيفعل هذا الخليفة في الأرض، ولكن الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها مع أن هذا الإفساد لا يزال في علم الله الغيب المطلق ويسفك الدماء، فكيف علمت الملائكة ذلك إذا كان الله عز وجل منفردا بالغيب المطلق ولا تزال هذه الأشياء من سفك الدماء والقتل وانتشار الهرج لا تزال في علم الغيب المطلق؟ أورد علينا المستشرقون ذلك الإيراد، ولكن أجاب العلماء كالإمام الطبري وغيره من الأئمة عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة. أنتم معي ولا لا؟ أجاب العلماء عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة. الجواب الأول وهو منقول عن الإمام قتادة وابن زيد قال إن الله عز وجل أعلمهم بذلك، فالملائكة لم يعرفوا ذلك ابتداء من عند أنفسهم إذ أن الأدلة دلت واستقرت على أن أحدا لا يعلم الغيب المطلق إلا الله، فيكون قولهم يسفك الدماء من يفسد فيها ويسفك الدماء إنما هو بتعليم الله عز وجل، وهذا داخل في قول الملائكة لله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني أنك علمتنا أنه سيكون ذلك فقلناه، لكن ما وراء ذلك من الحكم والمصالح والغايات لا علم لنا به. وهذا من أفضل الأجوبة التي قيلت في هذا الصدد واختاره الإمام الطبري رحمه الله تعالى. والجواب الثاني وهو منقول عن بعض السلف قيل إن الملائكة عرفوا ذلك بالاستنباط من قول الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، ومقتضى الخلافة ومقصودها الأعظم هو إصلاح أحوال الناس، فكون آدم وأولاده يحتاجون خليفة ليصلح أحوالهم هذا دليل على وجود الفساد فيما بينهم، إذ لو لم يكن الفساد موجودا فلا يحتاج الناس إلى خليفة يدير شؤون الناس ويحفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم، وهذا قول حسن أيضا، وقد وصفه الإمام القرطبي رحمه الله بأنه أحسن ما قيل، وهو دليل استنباطي، ولا حكر على الملائكة أن تستنبط الجواب الثالث وهو منقول عن ابن عباس وغيره من السلف رحمهم الله، قالوا إن الملائكة عرفوا ذلك قياسا على حال الجن الذين كانوا موجودين في الأرض قبل آدم وذريته، فإن أول من سكن الأرض هم الجن، وقد أفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضا، فلما سمع الملائكة أن الله عز وجل سيجعل في الأرض خليفة قاسوا حال هذا الخليفة الجديد على الخليفة الأول في سفك الدماء وكثرة الإفساد والقتل، وهذا وصفه القرطبي بقوله قول حسن. فإن قلت أوليس هذا القول يحتاج إلى توقيف، فنقول نعم، وقول ابن عباس هذا أول من سكن الأرض الجن هذا قول لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه، وابن عباس ليس معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، فيعطى قوله حكم الرفع، لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى في قواعد التفسير كما شرحناها سابقا في قواعد التفسير أن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه وكان غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب فإن لقوله حكم الرفع كما قال الناظم وغيره، واحكم له أي لقول الصحابي بالرفع بشرطه الآتي فخذه ورعي إن لم يكن للرأي فيه معتنق ولم يكن يأخذ عمن قد سبق. فمتى ما توفر هذان الشرطان في تفسير الصحابي فلتفسيره حكم الرفع، أي كأن الذي قال هذا القول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل الأقوال صالحة للرد وهي كافية في الإجابة عن هذه الشبهة. ثم أقول لكم بعد ذلك متى ما شككت في دليل محتمل فإن الواجب عليك أن ترد المتشابهات إلى المحكمات والمحتملات إلى البينات الواضحات الصريحات القاطعات، فإذا شككت في أمر ولم تستسغ جوابه فقف على أصل قاطع بالأدلة المتواترة الصحيحة، وهي أن علم الغيب المطلق من خصائص الله عز وجل، فلا ينبغي لك أن يكدر هذا المتشابه صفوة الأمر المحكم الذي استقر في قلبك، وهذا شأن من؟ الراسخين في العلم، أنهم كلما عرضت لهم شبهة فإنهم يردونها مباشرة إلى المحكمات، كما قال الله عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كله، أي المحكم والمتشابه من عند ربنا. فإذا لا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. ومن التنبيهات أيضا أورد علينا بعض الناس إشكالا أيضا في علم الغيب، في انفراد علم الله عز وجل بالغيب، على قول الله عز وجل في مفتاح من مفاتيح الغيب ويعلم ما في الأرحام، فهي آية تنص على أن الذي يعلم ما في الأرحام إنما هو من؟ الله عز وجل. كيف نجمع بين هذا وبين معرفة الأطباء لما في الرحم أذكر أم أنثى، مع أن الجنين لا يزال في الرحم؟ فهمتم الإشكال؟ الجواب أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة متعددة، منها أن هذا العلم لا يدخل في حيز علم الغيب لأنه علم بوسيلة محسوسة، وأي شيء تعرفه بوسيلة محسوسة فلا يعتبر علمك به غيبا، هذا الجواب الأول وهو جواب صحيح. الجواب الثاني إن الأطباء يتوقف علمهم بذكورة من في الرحم أو أنوثته بعد تخلقه في طور المضغة المخلقة، ولكن أتحدى الأطباء عن بكرة أبيهم أن يعرفوا جنسه أذكر أو أنثى في طور العلقة أو في طور المضغة أو في طور النطفة، في طور العلقة أو في طور النطفة

تصديق الكاهن، وهي مسألة جديدة. ما حكم تصديق الكاهن فيما يخبر به من أمر الغيب؟ ما حكم تصديق الكاهن فيما يخبر به من أمر الغيب؟ فنقول لا جرم أن الأدلة الصحيحة الصريحة دلت على أن من سأل الكهان وصدقهم فإنه كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء مختلفون في نوع هذا الكفر، أهو من الكفر الأكبر الناقل عن الملة والموجب للخلود الأبدي في النار، أم أنه مطلق الكفر، أي الكفر الأصغر؟ على قولين لأهل العلم، فمنهم من حمل الكفر هنا على الكفر الأكبر، ومنهم من حمله على الكفر الأصغر. والأقرب عندي إن شاء الله أنه يحتمل أن يكون أكبر أو أصغر، ويختلف ذلك على حسب اختلاف الغيب الذي صدقت الكاهن فيه. فإن كان هذا الغيب من جملة الغيب المطلق، فمصدق الكاهن فيه يعتبر كافرا، لأنه يزعم أن هذا الكاهن يعلم الغيب المطلق، فقد سواه بالله في شيء من خصائص الله عز وجل. ولا شبهة هنا مطلقا تنفي عنه الكفر الأكبر. فإذا أخبرك الكاهن بما سترزق به غدا وصدقته، فهذا من تصديقه في الغيب المطلق وهو كفر. وإذا أخبرك عن الأرض التي ستموت فيها فصدقته، فهذا تصديق له فيما هو من قبيل الغيب المطلق، وهذا كفر أكبر. وإذا أخبرك بمن ستتزوج في مستقبل الزمان وصدقته، فقد صدقته في أمر من الغيب المطلق، وهذا كفر أكبر. وأما إذا كان الغيب الذي صدقته فيه إنما هو مطلق الغيب، أي الغيب النسبي، فهذا كفر أصغر لوجود الشبهة، ولأنك لم تسوه بالله عز وجل في شيء من خصائصه تبارك وتعالى. فإذا كان من صدق الكاهن صدقه فيما هو من قبيل الغيب المطلق، فهذا كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام بالكلية. وإذا كان الغيب الذي صدقته فيه من قبيل الغيب النسبي، فلا يعتبر من الكفر الأكبر المخرج عن الملة. ومن التنبيهات أيضا، ولعله آخرها، كم جلسنا؟ 50 دقيقة؟ لا حول. ما يسمى في العصر في الزمان المعاصر بعلم الحروف والأعداد، وهي طريقة عند أهل الحساب يحسبون بها أعدادا معينة، ثم يستنبطون على هذا العدد ونتائجه شيئا من علم الغيب، كمن يدعي علم قيام الساعة ببعض حروف آيات القرآن أو أرقام السور والآيات، أو من يدعي معرفة شخصيتك بالرقم الذي تحبه أو تكتبه أو تأنس برؤيته ونحو ذلك. فما حكم هذا؟ أقول هذا من الكهانة المحرمة، لأن الذي يتكلم في هذا الأمر إنما يتكلم فيه بناء على وسائل لم تثبت التجارب القدرية ولا الشرعية صدق نتائجها. حتى وإن ادعى من أبدع هذا العلم أو أراد الترويج له أنه علم صادق النتائج، فإنه دجال كذاب يريد أن يسوق سلعته فقط، ويريد أن يدخل الناس في هذه البوتقة المظلمة ويخرجهم عن حقيقة التوحيد الصافي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز تصديق هؤلاء الدجاجلة الكذبة، ولا السماع لهم، ولا سؤالهم مطلقا، لا في صدر ولا ورد. فالله لم يجعل قراءة الحروف أو تركيب الأعداد ونتائجها